وقرأ فيها على كبار علمائها وتفنن على شهاب الدين الشويقي صاحب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح استفاد منه كثيرا وتفنن على غيره من علماء الشام ورحل على غير بلد وتفنن على علمائه واستفاد منهم واختلت عليه كثير من العلماء في عصره ومنهم ابنه يحيى الحجاج. هذا العالم الكبير وصفه من ترجم له اوصافا ضخمه تدل على تقدمه في العلم. تذكره انه الشيخ الامام العالم العلامه البحر السلامه القدوه المجتهد وصفه الغزي في النعم الاكمل بانه شيخ الاسلام وخبر شيخ الاسلام. وصفوه بانه فقيه مفسر محدث واقصده في وصفه كثيرا ومؤلفاته تدل على ذلك. الرجل في جمعه للكتب ليس مخلدا وانما يثبت مثلك المشتبهين المذهب ويختار اقوالا خلاف الاقوال التي اختار عن مرداوي. فهو اكثر مقاربه للمنقح اللي هو المرداوي من صاحب المنتهى اكثر استقلالا وترجيحا من صاحب المنتهى كما ان عبارته احسن وايضا من عبارة صاحب المنتهى. وهذه من المميزات التي تتبعها وللمنتهى مميزات اخرى ليس الوقت وقت ذكره لكن مثل الاثناء هذا من المثل الذي اشتهرت شهرة كبيرة وصار بها الركبان واعتنى بها الناس وشرح شرحا وافيا من احسن الشروح التي الفها بتاخيره وهو كشاف القناع عن مثل الاثناء للشيخ منصور البهوتي صاحب الروضه المظلمه وهذا احسن شرح للشيخ البهوتي كما انه خشي عليه من البهوتي حاشيه الاقناع حاشيه مفيده احسن حاشيه كتبها البهوتي كما انه خشي عليه حاشيه اخرى لتلميذه الشيخ البهوتي وهو الخلواتي البهوتي الخلواتي الشيخ محمد الخلواتي المصري وهي مكتوبه لم تطبع بعد مفيده ونافعه فيها تعقبات صاحب الاقناع وتعقبات للشارح الشيخ منصور فيها فوائد كثيره. وهو نفسه الحجاوي شرح غريب كتاب الله فهذا كتب على الاقناع باعتباره شرحا او تحشيه لكن جمع بينه وبين المنتهى كما في غايه المنتهى جمع بين الاقناع والمنتهى للشيخ منعي بن يوسف الكرم الحنبلي. فهذا مثل الاقناع من احسن مثول الحنابله واوسعها عباره واكثرها تحريرا ونقولا وفيه ترجيحات وفيه استقلال. كذلك مثل الزاد زاد المستقنع مختصر المقنع والمقنع موفق الدين لقدامه وهو حلقه في سلسله ومعها الشيخ ابن قدامه الامام الموفق للحنابله بدايه من اول مرحله من طلب العلم الى اخر مرحله من مرحله الاجتهاد. فالف العمده على قول واحد ثم بعده المقنع على يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين ويرجح غالبا وربما يغلب لكنه لا يذكر الدليل ولا المعنى. ثم الكافي وفيه الروايتان والوجهان والقولان والاحتمالات لكن فيه الادله والتعليلات. فالطالب ترقى بعد تطور المسائل والاقتصار على قول واحد في المذهب الى معرفه الخلاف بدون معرفه الدليل ايضا ترتفع مداركه نوعا ما ثم يتبع ذلك بمعرفه دليل كل قول باختصار وليس باختصار ومعرفه التعليل ليكون متمرسا في معرفه وجه دلاله النصوص او الادله على هذه الاقوال. ثم بعد ذلك الف المغني شرح به مثل الصراحي وهو في مرحلة الجهل المطلق يستقل الإنسان في هذه المرحلة بالاختيار والترجيح ويتوقع الشيء الموفق في هذا الكتاب ويذكر الأدلة والتعليلات والمناقشات وربما خالف معتمد المذهب في مسائل كثيرة. لذلك لم يعتمد الحنابلة في معرفة راجح المذهب على المغني لم يعتمد على المغني إنما اعتمدوا على المقنع والكاشف. فالحلقة الثانية من هذه السلسلة هي حلقة المقنع وهذا المبنى عليه معرض المتأخرين في نظمه وشرحه والتحشية عليه واختصاره والجمع بينه وبين كتاب آخر وحتى في

توقيفي فلا يدل على الخلق. لا ليس كذلك، هذا الكلام اجتهاد من قائل. وربما رايت انت بدليل الخلق ما لم ارها واستفدت منه ما لم استفده انا. والمهم ان تلازم ان تبدا في شيء وان تحفظ وان تعتني بكتاب ثم تزيد مسائل غيره عليه. فاذا يسر الله ان نشرح باب المستقنع فهذه ميزه لباب المستقنع بالنسبه لاخواننا الذين يحضرون معنا. هو كتاب مميز بنفسه ومميز بان صار بعض الناس يعتنون به في بلادنا، فيمكن ان تستفاد منه الفائده المطلوبه ان شاء الله. قدم الزاد يعني خدمات كثيره من الشروح والحواشي، فمن اهم شروح ولا يعتبر هذا الشرح شرح غير لا قبله ولا بعده، وقبله لا يعرف لمن ان فيه شرح اصلا، الا ان بعضهم ذكر ان فيه من شرح مناسك كتاب المناسك من باب المستقبل، لكن هو اول شرح في الكتاب وهو اوسع شرح واحسن شرح في تقرير المسألة واحسن شرح في فهم كلام المصنف، وعليه تعويل من اتى بعده، ولا يمكن ان يستغنى بغيره عنه ويمكن ان يستغنى به عن غيره. هو الرب الكتاب الذي ألقى الله له الفضول في الأرض وقرر في الجامعات والمدارس والمعاهد العلمية في ديار نجد في جامعات المملكة وفي معاهدنا العلمية وفي دروس المشايخ وحلقاتهم يعتنون بذلك المستقنع كثيرا، وفي مصر في الأزهر كانوا يدرسون روض المربع في المرحلة الثانوية، في الأربع سنوات كانوا يدرسون روض المربع كاملا، وهذا يدل على حنابلة مصر اعتنوا بهذا المستقبل وبشرحه الروض المربع، هذا أشهر عند حنابلة مصر. وكتب على هذا المستقبل حواشي وكتب على الروض المربع حواشي، يعني هذا المستقبل كلمات الكلام على رب الذات الشيخ قيصر الغبار، يقول الشيخ بكر الغبار عنه وهو قليل الكلام. وفي حاشيه جليله يثني عليها اهل العلم في زمانه الشيخ طارق الجليلي اسمه السبيل في معرفه الدليل، حاشيه على ذات المستقبل تميزا بذكر الدليل والتعليل والقول الثاني بماذا عند قوه الكلام واختراج شيخ الاسلام ابن القيم وبيان بعض محاسن الشريعه وحكم التشريع والرد على بعض المنحرفين والعلمانيين في زمانهم، فهي حاشيه نفيسه جدا، الا انها لا تكفي وحدها في فهم الذات او في تصور المسائل التي سواها من زاد المستقبل، لا تكفي وحدها، هي مفيده لكنها لا تكفي المفروض وحدها، كما ان الفاضل المنحرف قد لا ينصح بقراءتها في اول امر لانها تشتت بمعرفه الخلاف، وليس في المرحله الاول مرحله ذكر القول الثاني، وما عجز الحجاج ان يذكر لك قولين ولا عجز الموظف ان يذكر لك قولين في العنبه، وانما صار معك على نهج وترتيب، لذلك لا ينصح طالب العلم في اول امره الا بتصور المسائل، فرع ان يصور له مسائل المثل الذي يقراه ويحفظه، بعد ذلك يقرا ما شاء ويستفيد مما ويستفيد مما كتب على الذات مطولا او مختصرا. والشيخ صالح الدين تعليقات اخرى على المستقنع مع الشيخ صالح الفوزان طبع هذا في مجلدين في دار الشغلية، هي اقل بكثير من المستقنع، ولم يكمل الشيخ صالح الدين ولا الشيخ صالح الفوزان. وعلى ذلك الشيخ صالح الفوزان فله شرح اسمه الشرح المختصر على ذات المستقنع طبع في اربع مجلدات، وشرح جيد ومفيد في تصور المسائل وفي فهمها فهما معاصرا منضبطا، شرح مفيد قال العلم اذا قرأ يستفيد منه تصور المسائل على وجه طيب محدد. الشيخ صالح الفوزان معتني بالذات كثيرا تعلق عليه وشرحه بهذا الشرح المختصر، واختصر مع الروض واختصر معهما حجاب بن قاسم في كتاب اسمه الملخص، فكان محمد الفقه ايضا ملخص من الزاد ويفيد في تصور المسائل من الشروح او من الحواشي على زاد المستقنع والشروح عليه الزوائد على الزاد لمحمد بن عبد الله الحسيني، جمع فيه زوائد الاقناع على زاد المستقنع نعم على ذلك المصحف، وقال في بين الكتابين مرحلة لا يحكم أن يقضي طالب العلم من ذلك المستقنع على الإقناع مرة واحدة، فأراد أن يؤلف كتابا في هذه المرحلة، فأخذ دوائر الإقناع على ذلك المستقنع كتابا لمن؟ للحجاج، تعرفتم خلاص للحجاج، فأخذ دوائر الإقناع على ذلك المستقنع، فصار الكتاب مركبا من أربعة كتب، ذات المستقنع للحجاج، والتعليقات على ذات المستقنع للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، والزوائد على الذات للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، وشرح هذه الزوائد للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، هذا كتاب مطبوع في المجلدين، كتاب مفيد في شروح صوتية كثيرة، وأنا لم أسمع عن هذه الشروح شيئا ولا أعرف عنها إلا الشرح المنتهي، وما سمعته ولكن رأيته مكتوبا وقرأته مكتوبا، وهو أحد الشروح المعاصرة في الفقه باعتبار أن المؤلف رحمه الله إمام الفقه بإجماع من يفهم في العقل، دعت أهل البدع والخرافة ومن لا يقدر أهل العلم قدره، نشكر الشيخ العثيمين من فقهاء العصر علام فقيه كبير، فشرحه للذات من أحسن الشروح في فهم المنهج وتصويره تصويرا حسنا، والأدب مع أهل العلم في ضد الخلاف وحسن الترجيح والتوجيه للأقوال والتفقه في الدليل، لكنه معترف بخلاف العادة، فطالب العلم المبتدئ يقصر عن هذا الكتاب، الكلام ليس بقصور الكتاب، الكلام بقصور الطالب المبتدئ، هو قاصر عن هذا الكتاب، نعم إذا قرأ يفهمه، لكن ليس المراد أن تفهم، لكن المراد أن تصدق العلم ويرسخ في قلبه، أنت قاصر المغني تفهمه، ربما تفهم المغني ولا تفهم باب المستقبل، فأنا قد اقرأ في المغني وارسخ في باب المستقبل، فالعبرة ليست بالفهم فقط، ولكن العبرة بأن ينضبط الحلم وينقص في قلبه، وذلك لا يكون إلا بعد تصور المسائل، وهذا بأس العلماء عبر القرون يبدأون بتصوير المسائل فقط، لا يكون دليلا ولا تعليلا ولا خلافا، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل يقول أن بعض أهل العلم اعتنى بالذات على ثلاث مراحل، فللمبتدئين بتصوير مسائل فقط، وللمتوسطين بذكر الدليل والتعليل، ولمن بعدهم بذكر ذلك مع الخلاف، يبقى اشرح ذلك ثلاث مرات، مرة تصور مسائله ولا يزيد، يفك العبارة مع الكلام كذا يريد كذا، هذه المسألة صورتها كذا، وهذا الذي أوصف علماء في كتبه وفي كتب أدب الخلق، وهو المنهج العملي الذي سار عليه أهل العلم، بعد ذلك إذا تصور الطالب الفقه كله زادوه الدليل والتعليل ووجه الدلالة، ولم يبينوا له الخلاف ولم يذكروا له قولا ثانيا، بعد ذلك يصور له مع عقال التصور وعرف الدليل والتعليل يعطيه دليل المخالف وتعليله، وربما رجح بين هذه الأمور إذا كان هذا الترجيح، وكان هذا منهجا منضبطا يسير عليه أهل العلم قبل الفوضى العلمية التي انتشرت متأخرا في هذا العصر. فالشيخ العثيمين رحمه الله شرح الذات شرحا جميلا واسعا ممتعا على اسمه، الشرح ممتع على ذلك المستقنع، وكان شرحا فوضيا ثم طرد وعرض على الشيخ وطوب بعض العبارات وزاد ونقص وحرر، ولكنه توفي قبل ان يتم مراجعته كلها. هذا الشرح من افضل الشروح واحسنها الشروح المعاصره، ولا يستغني عنه طالب العلم في تصور المسائل، وربما يصل الى مرحله اذا وصل الى مرحله الترجيح احتاج الى هذا الكتاب حاجه كبيره، الا ان الطالب المبتدئ يستفيد منه تصور المسائل، ولا ينبغي ان يشغل نفسه بدرجه لم يصل اليها بعد. واضح؟ طيب هذا تعالى في شرح الوصول، شرح الرسالة أيضا شرح صوتية منها شرح الشيخ محمد مختار الشقيقي، وهو من أفاضل علماء عصرنا، إلا أن لم أسمع من الشرح لكن سمعت من ابن عليه ثناء كبيرة، والشيخ مضمن التحقيق والفضل والعلم، لكن الذي عرفته ايضا انه يذكر فيه الكلام في العالم، فيكون الكلام فيه كالكلام الشرق الامني، تستفيد منه تصور المسائل لكن لا تشرح نفسك بالكلام في العالم. شرح شرحا متاثرا مقتصرا على تصوير المسائل الذي كنا نفتقده، واثنى عليه من سمعه او قرأ المذكرات، وطلبت من بعض الاخوه ان يلجوا الي من هذا الشرح لكي اسمعه واستفيد منه، لكن لم يكن شيء منه بعد، وهو شرح الشيخ تاجاني يثني عليه من سمعه كثيرا، وكذلك شرح على الدكتورات وشرح على دليل الطالب، كلها على الجاده التي يتركها اهل العلم في تعليم المبتدئين، يقتصر على تصوير المسائل وفك العبارات، ولا يشعر الطالب بذكر الخلاف العالي او بذكر الخلاف في الماده، وانما هو مقتصر على مقاصد الماده، فهذا عمل جليل. نظم الذات الضماني نيل المراد في نظم مهمات الذات، وروضة المثال في نظم مهمات الذات. روضة المثال مصورة وفيها تعرض للخلاف في المذهب، وفيها ذلك لبعض التراشق الإسلام، فيها صعب في التصوير. أما نيل المراد فإنه اقتصر فيه على مهمات الذات بشكل مبين، وهو أحسن وأسهل وأسلم في حفظه، فمن أراد أن يحفظ الأرض يمكن أن يحفظ نيل المراد. كنا من الزاد شرح عدة شروحات، وذكرنا أنها روض الوضع، وأن الزاد عليه حواشي تحقيقات ذكرنا أن يكثر منها، وعلى الروض أيضا حواشي. فمن أول حواشي وأحسنها حاشية الزلول العلامة، إلا أنه لم يكن من هذه الحاشية فكانت عندنا الشيء، وكتب البدراء حاشية العلامة أيضا، ولم اعرف شيئا عن هذه الحاشيات انها طبعت، ولا اقدر اطلع عليها كذلك، لكن الشيء مطبوع وهي موجوده في عروض الاول، وقصدت رساله في بعض الجامعات السعوديه. ثم عليها حاشيه شيخ ابو الطيب عبد الله بن عبد الرحمن ابو الطيب، فيها حاشيه مفيده وفيها نقاط وقال في بعض مواضعها. ثم حاشية العنقري وهي من احدث الحواشي التي تدل على ذلك، وعلى الرغم من وقع ثلاث مجلدات، واستفاد منها الشيخ ابن القاسم في حاشيته فائده كبيره، ونقل جله في حاشيته المشهور. ثم اوفى الحواشي واوسعها واشهرها حاشيه الشيخ ابن القاسم، طبعا في سبع مجلدات، وهي حاشيه مفيده لا يستغني عنها من يريد مهما الرغم من وقع، وفيها بعض الملاحظات التي لا تنقص من قدرها ولا تقل به. ايضا فيه مختارات جليله للشيخ السعدي من التصحيح وترجيح لبعض الاقوال التي راى الشيخ رحمه الله انها راجحه وان معتمد المذهب فيها موجود، فيه مفيده في هذا الجانب. هذا ما كان الكلام على بعض الكتب التي أجلت على الذات وعلى روضة الشيخ العثمان. أيضا له حاشية اختصر جدا وكأنها تعليقات، ولم يكن فيها شرح كل شيء في الروض، طبع في حاشية الروض في مجلدين، ثم في مجلد قال المؤيد في الرسالة، وفيها مواضع جيدة وتصديقات، لكنها من أسوأ ما يكون في الطباعة، مليئة بالأخطاء الطبعية، فأحيانا لا تفهم الكلام بكثرة الخلل في سوء الطباعة، وعلى بعض طبعاتها الطبعة الثانية منها تعليقات الشيخ السعدي من هوامش المستدعي، وهي نسخة مخطوطة يثنون عليها كثيرا في مكتبة عنيزة، فمقابلة على سبع نسخ بالروض المطلع، هذا نسخة عندي قرأت فيها وقابلت بعض هذه التعليقات التي للشيخ السعدي التي وهي انه وصلنا للتعليق موجوده ومطبوع ورايتها هي الا ان الشك في نسبتها للتعليق، يعني

إن عبر بالمعنى تعبيرا يخالف تعبير المؤلف، لكن الذي ينبغي أن يحفظ هذا المعنى يأخذ قطعة منه ويذكرها طول الأسبوع كأنه واجب، وبهذه الطريقة يستطيع أن يحفظ هذا المستقبل ويذكر عليه ذلك ولا يشق عليه، لكن عليه أن يراجع على حده ويكون له وزن في مراجعة هذا المعنى. ولعل من فوائد هذا الشرع الحكم أنه أسبوعي أن يذكر حفظ هذا المستقبل على ما أراد حفظه، والعلم ما بقي في صدره، العلم ما حفظ الفهم وليس مجرد الفهم هو الذي يضيف في صدر العلم، ليس علم ما حرمه النص إنما العلم ما حرمه الصدر. ثم بعد قراءة المتن وإقراره بعد ضبطه يضبط الشروط التي ذكرناها ليتصور المتن، يعني هو حفظ المتن وكرر عباراته ويحاول فهمها من نفسه دون يرجع للشروط، اولا يحاول فهمها من نفسه ثم بعد ان يحاول فهمها يقرا في هذه الشروح او ما تذكر له من هذه الشروح وينظر هل تصور المسائل تصورا صحيحا او لا، فان كان صحيحا ثبت هذا التصور بتكراره فكان تكراره الشروح، واذا لم يكن صحيحا صوره باذن الله لا يلتزم بعد ذلك. ثم بعد هذا يرجع الى ما تذكر له من حواشي ولا يزيد على فك عبارات المثل والشرح وروض المثل، لا يزيد على ذلك، لا يشرح اكثر من خلاف المذهب ولا من خلاف العالم، لا من خلاف المذهب ولا من خلاف العالم ولا من الخلاف التي تكرهها الشروح والحواشي، اعتدي في المثل فقط حتى لا يلتحم العلم فينسي بعضه بعضا. هذه الطريقه ان تثبت عليها تستفيد فائده كبيره، وان ضيعت او خطرت أو تخرجت فيما أقول وزدت ورقبت فإنك سينقص من استفادتك بقدر ما تخرجت في هذا الكلام، وهذه الطريقة ذكرها ابن بطلان وقال إنها طريقة مجربة واستفيد منها، وأنه لم يحتج إذا سلك هذه الطريقة للقراءة على الشيوخ أكثر من ست سنوات. بعد ذلك هذا الدرس فتأخذ ما تسمعه فربما وجدت زيادة، ربما وجدت تنبيها، ربما وجدت قيدا، فاستفدته وأضفته على ما عندك ثم رجعته على ذلك إلى البيت وذكرت كل الذي قرأته وسمعته في ذلك، ففي تكرار ولذلك يكتب العلم ويرصد بقدر وبإذن الله تذهل هذه الطريقة وقد أحسنت تصوره وسببه ورفعه وتبني عليه بعد ذلك على أساس النبي. يرجو بإذن الله من سار على هذا الطريق أن ينتفع وأن يكون نافعا للإنسان به ومعه. مقدمة الشرح مقدمة المتن لن نشرحها كلمة كلمة، وإنما سنعلق على بعض المواضع، وهذا لأننا شرحنا في الدروس بأكثر من شرحنا معنى الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا داعي للتكرار ونزول المسجل وأيضا موجودة العقوبة عند أهل العلم، فغالبا لن نأتي بها الشديد، لذلك سنمر على المقدمة فقط نقرأها الآن بربطها ولن نعلق على كل كلمة فيها ولكن نعلق على بعض المواضع. نحن نضبط المقدمة ونضبط بعض الباب الأول وربما نستقر على هذا القدر عشان تقرأوا المرة القادمة إن شاء الله، يعني أقرأ طالب الأسبوع في البيت ونكرره على ضبط المعروف. الحمد لله الذي أنزل لا ينزل من أصل القلب والقلب في العلم والقلب طلع الشارح طلع الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.